السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الميامين وعلى كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. فلإن كانت شمس النبوة قد أشرقت على الأرض عامة وعلى أرض الجزيرة العربية خاصة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس وقبست من نورها، ولا زالت هذه النجوم تتلألأ وتتألق، وسوف لا تزال تتلألأ وتتألق وتنشر ضياءها ونورها على أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولن تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل وعلا، ولا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. وأين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الأرض من السماء؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين التراب من كواكب الجوزاء؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وأعود إلى الحديث عن الأطهار مرة أخرى لما أراه الآن من حملة شرسة ومن حرب هوجاء على هؤلاء القمم، على القمم الشماء، على من زكاهم الله جل وعلا وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقدم بمقدمة أراها مهمة بين يدي حديثنا الليلة عن واحد من هؤلاء الأطهار، عن علم من أعلام الجهاد، عن قائد للقادة، عن أستاذ فن الحروب والميادين. وما أحوجنا الآن للحديث عن هؤلاء القادة، لا سيما ونحن نرى احتفالات بهيجة في مصرنا بفضل الله جل وعلا بمناسبة هذا النصر المؤزر، نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، على اليهود الغاشمين الظالمين. وأسأل الله جل وعلا لبلدنا ولأمتنا مزيدا من النصر والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ما أحوجنا في وقت أصبنا فيه بالهزيمة النفسية للحديث عن هؤلاء القادة وللحديث عن هذه الانتصارات التي تملأ القلوب بالأمل من جديد في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تعال معي أخي الحبيب وتعالي معي أختي الفاضلة لنقدم بمقدمة في غاية الأهمية بين يدي الحديث عن قائدنا الليلة وعن بطل سهرتنا في هذه الليلة الكريمة، ولن أذكر اسمه الآن. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم المخاطبون ابتداء بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون ابتداء بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الصحابة هم المخاطبون بقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد والشرط: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يثبت أنه جل وعلا قد رضي عن الصحابة. أنا أعجب لهؤلاء الذين يتطاولون على أقوام حطوا رحالهم في الجنة بموعود الله ورسوله. أمر عجب، أمر عجب. بمسمى حرية الفكر وحرية التعبير نملأ أقلامنا بهذا المداد العفن لنتطاول على هؤلاء الأطهار. من أراد أن يرفع ذكره بين الناس وفي عالم الإعلام لا يجد الآن إلا أن يتطاول على دين الله تبارك وتعالى وعلى ثوابته وأصوله وأركانه وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر عجب، أمر عجب. فلنقصف الأقلام ولنطهرها من هذا المداد العفن ولنجدد التوبة والأوبة. ولذا فأنا لن أخاطب هؤلاء الليلة إلا من منطلق الدعوة إليهم للعودة إلى الحق، للعودة إلى الصواب، للعودة إلى الرشاد. نعم، لا يستطيع أحد أن يغلق الباب في وجه واحد من هؤلاء. لا زال باب التوبة مفتوحا، لا زال باب الحق واسعا بفضل الله جل وعلا. فأقبل، بدل أن تملأ قلمك بمداد عفن املأه بمداد طاهر، واكتب ما يخدم هذه الأمة، ما يخدم هذا الشباب الذي يترنح يمنة ويسرة. اتق الله عز وجل في كل كلمة تسطرها في جريدة من الجرائد أو في مجلة من المجلات، لأنك مؤتمن، وهذه الكلمة أمانة من أثقل وأعظم الأمانات. وأرجو أن أذكر بقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأذكر بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. هل الأمة الآن في حاجة إلى الطعن في الثوابت؟ في حاجة إلى الطعن في الرموز؟ في حاجة إلى تحويل الأمة إلى هذا التبعثر؟ لأن الأمة لو حيل بينها وبين الرموز وبين القادة لتبعثرت كما تتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة، وهؤلاء يعلمون جيدا خطر الحرب على الرموز وخطر إسقاط الرموز. ورموزنا في هذه الأمة بعد الأسوة والقدوة الطيبة وهو المصطفى، رموزنا هم الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا السنة، وهم الذين نقلوا إلينا الدين. ومن أراد أن يطعن في نقلة الدين فليعلم أنه يطعن في الدين ذاته. من أراد أن يسقط الرموز الذين نقلوا إلينا هذا الدين فليعلم أنه يريد، سواء كان يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك، فليعلم أنه يريد أن يسقط الدين بإسقاط حملة هذا الدين إلينا. إنهم الصحابة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انظر إلى شهادة الله تاني في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. خلي بالك من الشهادة دي، شهادة ربنا جل وعلا. خلي بالك دي مش من اليونسكو ولا من أمريكا ولا من أوروبا، لا، ده شهادة من فوق سبع السماوات. قال ربنا جل جلاله: رضي الله عنهم. عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه تاني يا عم؟ دي آية في القرآن، والله العظيم آية في القرآن. انت بتكتب بتعمل ايه؟ تكتب ايه؟ بتسود صفحات كاملة. ما مش هنذكر بقى لا جرائد ولا مش هنذكر اسماء لان ده مش منهجي، بس انت بتعمل ايه؟ بتسود صفحات وبتقول ايه؟ ماذا تتكلم انت تتكلم في اقوام بشهادة الله جل وعلا: قد رضي الله عنهم، قد رضي الله عنهم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، لازم الشرط ده، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا ذلك الفوز العظيم. مش هنستحي بقى؟ مش هنستحي من الله جل وعلا؟ ده قرآن. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء الأطهار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، لشهادة رب العزة، الله يشهد لهؤلاء بالصدق، أولئك هم الصادقون. طيب دول المهاجرين، هؤلاء هم مهاجرون، أين الأنصار؟ اقرأ الآية بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يقولون ربنا اغفر لنا، خلي بالك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب يا رب طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأختم الآيات الكريمة بقول ربي: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. يا معقول؟ ده مثل الصحابة في التوراة التي أنزلها الله على موسى. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. في الإنجيل، في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ذكر الله مثل الصحابة هنالك. أيوة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عاوزين آيات تاني ولا بكفاية كده؟ طب ما تجيب لنا كمان آية مولان. حاضر حاضر، احنا ورانا ايه؟ هو في امتع ولا اجمل من القرآن؟ بس يا رب بصرنا بالحق يا رب، هذا قرآن يا جماعة اللي انا بقوله ده قرآن. اخواننا اللي عمالين يتطاولوا، ومن اول اخواننا اللي بيتطاولوا على القمم بقول لهم ده قرآن، بقول لهم ده قرآن. بس معلش برضه عاوز اقول، معلش لازم اقولها، كل من يتطاول على اصحاب المصطفى مثله كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ بتقول إيه؟ بتكتب إيه؟ يا للعار والشنار. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء الأطهار: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون في هذه الآية بإجماع الأمة هم الصحابة، هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك قال الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا رأيت أحدا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق والدين حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. كلام واضح. طب اسمع بقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه في شأن الأطهار الأبرار الأخيار دول. قرآن ما شاء الله، آيات صريحة واضحة حاسمة. أنا مش عاوز أطول عشان ندخل على البطل بتاعنا الليلادي رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين بسرعة كده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني. شهادة الصادقة، شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خير الناس قرني، أي أهل زماني من الموحدين من المؤمنين، لأن الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. ده تعريف الصحابي، هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام، لأن اللقاء وحده لا يكفي، فلقد لقي أبو جهل رسول الله، فلا بد من اللقية ولا بد من الإيمان، واللقاء والإيمان لا يكفيان، لأن هناك من لقي النبي وآمن به وارتد عن الإسلام. فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام. ده تعريف الصحابي، كلام جميل. طيب شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: خير الناس قرني، أهل زماني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني ذكر الصحابة وذكر التابعين وذكر أتباع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. يا أخي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شايف الشهادة دي؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الصحيحين من حديث أنس مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجلس بين أصحابه فأثنوا عليها خيرا، فقال المصطفى: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال المصطفى: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال الحبيب: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. يا الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، وأنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لا ده أنا عاوز أقول لك عبارة خطيرة أو ما تنسهاش: من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. بتقول إيه يا عم الشيخ؟ ما تخلي بالك من كلامك إلا لا، دي أنت عمال، ده كلام خطير قوي. بتقول اللي يغضب الصحابة يبقى أغضب رب العزة؟ يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلنا متقين. عندك دليل على الكلام الخطير ده؟ أيوه طبعا، مفيش كلام بدون دليل. ما أنا بقول لك بضعتنا قال الله قال الحبيب، ما عنديش غير كده، والله لا أملك غير هذه البضاعة. بتقول لي فيه دليل عندك على أن اللي يزعل الصحابة ويغضب الصحابة يبقى أغضب رب العزة؟ أيوة، هات الدليل. صلي على البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، من حديث عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وصهيب وسلمان وعمار، وكان يجلس أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان يمر أمامهم قالوا كلمات شديدة جدا في حق أبي سفيان، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. تاني بتقول قالوا إيه؟ بقول لك قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وترك مجلسهم وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك الصديق مجلسهم وانصرف إلى أين؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبره الصديق بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال رسول الله لمن؟ للرجل الأول في الأمة بعد نبيها، لأحب الرجال إلى قلب سيدنا رسول الله، قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أوعى كن زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. يا الله يا الله، ده كلام في منتهى الخطورة. اوعى تكون زعلت الصحابة دول، ما هم دول اللي عوتب فيهم المصطفى، هم دول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والله يا أخوانا كلما قرأت هذه الآية أقسم بالله يكاد قلبي ينخلع. دي تقال النبي، هذه تقال لرسول الله، تريد زينة الحياة الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أنه أعرض عن هؤلاء، فأمره رب الأرض والسماء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى هؤلاء الأطهار ويقول لهم: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ ما تكبرش بقى، قال ده أنا الرجل الأول وإزاي كان، لا لا لا لا، إخوتاه أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في صحيح مسلم: يغفر الله لك يا أخي. تصغير كده فيه رقة وقرب وود وحب، يغفر الله لك يا أخي. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. فلا ينبغي على الإطلاق لمسلم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتطاول على هؤلاء الأطهار وأن يسب هؤلاء الأخيار وأن يعلم يقينا أن معتقد أهل السنة كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم إيمان وإحسان وبغضهم نفاق وطغيان فحبهم إيمان وإحسان وبغضهم نفاق وطغيان. طيب بعد المقدمة دي تعال كده معايا بسرعة لنتحدث الليلة عن علم من أعلام الجهاد ما كنت أتصور أن يتطاول عليه أحد، ولكن أنا أتعجب، ولماذا الآن؟ لماذا الآن يتطاول على قائد المجاهدين وعلى علم من أعلام المجاهدين؟ هل يريدون أن يشوهوا صورة أي نصر للأمة؟ هل يريدون أن يشوهوا صورة القادة؟ هل يريدون أن تظل الأمة مهزومة نفسية وعسكريا واقتصاديا؟ هل يريدون ألا تفيق الأمة أبدا لترفع من جديد راية النصر في كل الميادين؟ لماذا تعلن الحرب الآن على قائد المجاهدين، على أستاذ فن الحروب والميادين؟ إنه سيف من سيوف رب العالمين بشهادة سيد المرسلين، إنه ترياق وساوس الشياطين بشهادة الصديق الأمين، إنه الفارس العنيد، إنه البطل الرشيد، إنه خالد بن الوليد. تعلن الحرب على خالد ليه؟ ولماذا خالد؟ طيب كنا بتعلن الحرب على أبي هريرة عشان يطعنوا في السنة، لكن لماذا تعلن الحرب على خالد؟ وقول لك التاريخ الجنسي لخالد بن الوليد، خسئت أبدا. وبعدين نقرأ في الكتب ونحن لا نحسن أن نقرأ، وأنا أقولها وأعي ما أقول بفضل الله، لأنني ذكرت أن التاريخ لم يدون إلا في عهد بني العباس، وقام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهؤلاء شوهوا تاريخ الإسلام إلى عهد بني العباس لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة الروافض وفرقة الخوارج، وكل فرقة لها روايات. الطائفة الثالثة هي طائفة أهل السنة كابن الأثير وابن جرير وابن كثير وابن عساكر وغيرهم، وهؤلاء لأمانتهم العلمية وللظروف التي كانوا فيها نقلوا الروايات كاملة بأساندها، حتى يأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه. لكن كثيرا ممن لا يجيدون السباحة نزلوا هذه البحور الهائجة، ولكن كثيرا ممن لا يحسنون النزال نزلوا إلى هذه الميادين الهائجة وراحوا ينقلون من هذه التركة الضخمة دون أن يقفوا على هذه المسألة الخطيرة وعلى هذا الأصل الكبير. وراح هؤلاء يقولون نحن ننقل من البداية النهاية لابن كثير، هل تشككون في أنه إمام من أهل السنة؟ نحن ننقل من تاريخ الطبري، هل تشككون في أنه إمام من أهل السنة؟ نحن ننقل عند ابن عساكر أو عند الإمام الذهبي إلى آخره. ونسي هؤلاء أنه يجب على كل من أراد أن ينزل إلى هذه البحور الهائجة أن يقف على صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه، لكن هؤلاء لا يحسنون هذا. وهذا هو السبب الذي جعل كثيرا من علمائنا وكتابنا الأفاضل، هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء يزلون في الحديث عن الصحابة بدعوى دعوى أن الروايات مبثوثة ومكتوبة وموجودة في كتب أهل السنة دون تمحيص ودون تحقيق للروايات للوقوف على صحة الرواية من عدمها. هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الدقة، وأنا لذلك أقول التاريخ يحتاج إخواني إلى تحقيق، ولا يجوز لأحد أن يتكلم عن الصحابة، لا يجوز لرجل مريض القلب زائغ الفكر مشوش العقيدة أن يتكلم عن الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، خلي بالك خلي بالك لكل من أراد أن يكتب، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم له شروط يتطلب، عد معايا، صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف الكذابين والوضعين. لا، تاني حاضر، الموضوع مش سهل، مش تنقل كده وخلاص وتكتب وتقول ما موجود، لا، حقق الروايات لتقف على صحة الرواية من عدمها، وشوف انت بتتكلم عن مين، اسأل نفسك انت بتتكلم عن من، تكلم عن أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل وبعد الأنبياء. الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف الكذابين والوضعين. طيب انت يعني عاوز تقول ان الصحابة معصومون؟ لا، اعلنه، اهل السنة لا يقولون بعصمة الصحابة. ياريت ترتاح بقى، اهل السنة لا يقولون بعصمة الصحابة، بل يقولون العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى. خلاص، ما فيش عصمة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلينا نبدأ من هنا، لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فاش حرج على الإطلاق أن يزل خالد بن الوليد. بتقول إيه أنت، بتقول كلام خطر؟ لا، يتأول خالد بن الوليد ويخطئ، لا حرج، يتأول خالد بن الوليد رضي الله عنه ويخطئ، ولقد تعمدت أن أبدأ بهذا قبل ما عرفك من هو خالد. لا حرج أن يتأول خالد بن الوليد في موقف أو في عدة مواقف ويخطئ. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة أو جذيمة، والراجح الصحيح بفتح الجيم وليس بضمها، إلى بني جذيمة بعد فتح مكة مباشرة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعية، فأخطأ الناس من بني جذيمة، وبدل أن يقول الناس أسلمنا أسلمنا ظلوا يقولون صبأنا صبأنا، فظن خالد أنهم خرجوا من دين الله تبارك وتعالى إلى الشرك، فأمر خالد بن الوليد الجيش أو السرية معه أن يقتلوا أسرى بني جذيمة، فقتلوهم جميعا. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك رفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. خلاص يا حبيبي انتهت القضية، الرسول لا يجامل صحابيا على حساب الدين، ولا يجامل مخلوقا على حساب المنهج. أخطأ خالد، أعلن النبي خطأ وتبرأ من هذا الخطأ، فيش حرج على الإطلاق. إنما نضخم ونركز بقى الميكروسكوبات اللي هي الدقيقة والمكبرة على أخطاء لقائد من القواد الأبطال الأفذاذ وأستاذ من أساتذة الحرب. لماذا؟ أين العدل الذي نتشدق به؟ وأين الإنصاف؟ وأين الكلمات الكبيرة التخينة اللي بتتقال على صفحات الجرائد والمجلات؟ سبحان الله. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفع الدية لكل من قتل، وتبرأ النبي من صنيع خالد. قصة مالك بن نويرة اللي صدعوا بها رؤوسنا، ويعني كتبوا من خلالها تاريخا جنسيا فاضحا متكاملا لصحابي طاهر عفن من أصحاب رسول الله، والله لا يليق أن نتكلم بمثل هذا في حق فرد من أحد المؤمنين حتى في زماننا، فضلا عن مؤمن في زمان التابعين أو تابع التابعين، فضلا عن صحابي جليل تربى على يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكفى. مالك بن نويرة غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة، كما قال المحققون من علمائنا، غاية ما يقال أن خالد بن الوليد تأول فأخطأ، تأول فأخطأ، لا سيما أن مالك بن نويرة منع الزكاة، منع الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع قومه من دفع الزكاة إلى خليفة رسول الله، فضلا عن أن علاقة مشبوهة واضحة تمت بينه وبين سجاح تلك المرأة الخبيثة التي ادعت النبوة. فلما ذهب خالد بن الوليد لقتاله ورأى أنه قد منع الزكاة ومنع قومه من أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، وسمع عن العلاقة بينه وبين سجاح التي ادعت النبوة بعد رسول الله، قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة متأولا، أخطأ، تأول فأخطأ. ثم يقول الإمام السرخسي وغيره في المبسوط، قال بأن نساء المرتدين، نساء المرتدين يؤخذن في السبي، يؤخذن في السبي، يؤخذن سبايا. وما تزوج خالد بن الوليد امرأة مالك بن نويرة أم تميم إلا بعدما وقعت في سهمه وانقضت، تحللت المرأة ثم بعد ذلك تزوجها خالد بن الوليد، تزوج امرأة في السبي، ما الخطأ في ذلك؟ ما الحرج في ذلك؟ ولماذا هذا التضخيم المتعمد لتاريخ طويل جنسي لخالد بن الوليد؟ ايه في ايه؟ ايه الموضوع؟ تأول خالد فأخطأ عشان أريحك. ما الذي يقلل من قدر خالد ومن شأن خالد؟ وقد ذكرت أننا لا نقول بالعصمة إلا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعال أيها المسلم وتعالي أيتها المسلمة، تعالي أيتها الأمة لنتعرف على خالد بن الوليد حتى لا يشوش اعتقادنا وفي أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أحد، وإن سود الصفحات في الجرائد والمجلات. من هو خالد بن الوليد بعد هذه المقدمة المهمة؟ نشأ خالد بن الوليد في بيت ثري غني، يكفي أن تعلم أن والده هو الوليد بن المغيرة الذي سماه القرآن وحيدا، الوليد بن المغيرة الذي كان ينهى أن توقد نار في منى غير ناره، لأنه كان يتولى وحده إطعام حجاج بيت الله الحرام وحده. أبو خالد بن الوليد الذي قال الله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر إلى آخر الآيات. هذا والد خالد، لا إله إلا الله، هذا والد خالد، في هذه البيئة نشأ خالد، طرف، ثراء، غنى، نعيم، شاب مدلل رضيع للنعيم وللمباهج، ومع ذلك عود خالد بن الوليد نفسه على الخشونة والرجولة وترك هذا الترف وترك هذا النعيم القتال وراح بعيدا بعيدا يصعد قمة جبل على ظهر جواده ويهبط إلى الوديان والشعاب يدرب نفسه على الفروسية والبطولة والرجولة. نعم، لكنني أستطيع أن أقول باطمئنان كامل لقد ورث خالد بن الوليد الكراهية للإسلام عن أبيه. نشأ خالد بن الوليد نشأة يبغض فيها الإسلام بغضا شديدا. لك أن تتصور أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد الميمنة في غزوة أحد، يا الله، فهو صاحب الهجمة الشرسة التي فرقت صفوف الجيش الإسلامي في أحد، يوم خالف بعض الرماة أمر القائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم قبل أن تبدأ المعركة إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. وقد حسمت المعركة بالفعل، وانتصر المسلمون، وفر الأبطال، كما في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب قال: رأيت نساء المشركين كشفن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. انتهت المعركة، لكن الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمر عبد الله بن جبير رضي الله عنه الذي كان قائد الرماة، وانطلقوا ونزلوا وتركوا أماكنهم ليجمعوا الغنائم، ظنا منهم أن المعركة قد حسمت بالفعل وقد انتهت. والتقط خالد بن الوليد ذلكم الصقر الذي لم يهزم في معركة قط في جاهليته ولا في إسلامه. يا الله، مش ممكن أبدا، لم يهزم في معركة قط في الجاهلية أو في الإسلام. التقط خالد بن الوليد هذا المأزق الحربي الخطير، وطوق الجيش الإسلامي من خلف الجبل، ودب الذعر والرعب في قلوب المسلمين، وتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتل، بل وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وانتشر خبر قتله في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت إلى هذا الحد. نعم، حتى مر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، قتل رسول الله. قال: فقوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله. والحديث في الصحيحين إلى هذا الحد. نعم، من صاحب هذه الهجمة؟ إنه قائد جناح الميمنة، إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وفي غزوة الخندق كان خالد بن الوليد على رأس سرية كل همه أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي طريق النبي للحديبية خرج له خالد بن الوليد في مئتي فارس يريد أن يقتل رسول الله. ولما جاء النبي إلى عمرة القضاء بعد صلح الحديبية لم يستطع خالد بن الوليد أن يبقى في مكة ليرى رسول الله وهو يدخل إلى بيت الله الحرام، فترك مكة كلها حتى لا تقع عينه على هذا المشهد. لا إله إلا الله، ولكن سبحان من بيده القلوب. يا الله، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. في أول العام الثامن الهجري قذف الله جل وعلا حب الإسلام في قلب خالد، وانطلق مختارا طائعا حرا غير مكره من مكة إلى المدينة النبوية. انطلق مع عمرو بن العاص، مع عمرو بن العاص إلى أين؟ إلى المدينة. وانهمرت دموع خالد على جبينه وعلى وجهه، انهمرت دموع خالد على وجهه الأزهر الأنور، وارتعد فؤاده واقشعر جلده، وهو يمد يده ليضعها في يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه على الإسلام. ورسول الله يقول له: الحمد لله الذي هداك للإسلام يا خالد، لقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. الله الله، كلمات نبوية غالية جدا. الحمد لله الذي هداك للإسلام يا خالد، لقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. فقال خالد: يا رسول الله، استغفر لي كل ما أوضعت من صد في سبيل الله. فقال الحبيب: الإسلام يجب ما قبله. فقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال المصطفى: اللهم اغفر لخالد بن الوليد. ومن هذه اللحظة نرى صاحب أعنة الخيل في قريش، نرى داهية العرب كافة في دنيا الكر والفر، نرى أستاذ فن الحروب والميادين، نرى قائد الإسلام والمسلمين، نرى سيفا من سيوف رب العالمين، نرى ترياق وساوس الشياطين، يبدأ مرحلة جديدة جديدة آن لها أن تقوم تحت راية التوحيد بقيادة محرر العبيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فبعد شهرين أو ثلاثة، بعد شهرين أو ثلاثة ينضم خالد بن الوليد ليكون جنديا في كتائب التوحيد التي خرجت لمناطحة الصخور الصماء. أين؟ في بلاد الشام، في غزوة مؤتة، لا إله إلا الله، في غزوة مؤتة. ويقف الحبيب المصطفى القائد والأسوة والمربي، يقف في المسجد النبوي لينظم الجيش، بل وليختار قادة الجيش. خلي بالك معايا، كان المصطفى رسولا ولا زال صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسولا يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وكان رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. وكان صلى الله عليه وسلم رجل حرب، رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش ويختار القادة، بل إذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وفر الشجعان والأبطال، قام الحبيب على ظهر بغلته في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان رجلا إنسانيا من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليذهب آلام المتألمين، إلا ليضمض جراح المجروحين. تأخذ الأمة، الأمة، الأمة يا أهل الكبر تواضعوا، تأخذ الأمة بيد الحبيب المصطفى، وينطلق الحبيب مع الأمة ليقضي حاجتها، ثم لا ينصرف حتى تنصرف عنه الأمة. وكان رجل دعوة أخذت وقته وعقله وفكره وروحه، وقال له ربه من أول لحظاتها: قم يا أيها المدثر، قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رجلا خاشعا خاضعا أوابا توابا منيبا، قام بين يدي ربه جل وعلا حتى تفترت أي تورمت قدماه، فقيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: من حقق مقام العبودية لربه أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقف القائد والرسول والأسوة والمربي بأبي هو وأمي وقلبي وكياني وروحي، وقف ليختار قادة جيش مؤتة. خلي بالك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: زيد بن حارثة. طيب خلاص يكفي هذا، قائد الجيش، وبعدين هناك بقى ربنا تبارك وتعالى يقدر ما يشاء. لا لا لا، ده المسائل واضحة، ده رسول الله لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن سير المعركة ويحدث بكل ما يحدث هنالك في الروم في أرض مؤتة على أرض المعركة وهو في المدينة النبوية الطاهرة. اسمع خلي بالك، يقول زيد بن حارثة: فإن قتل، قتل زيد فجعفر بن أبي طالب. خلاص يكفي هذا، لا، فإن قتل جعفر، لأن جعفر سيقتل، لأن جعفر بن أبي طالب سيقتل، لأن زيد بن حارثة سيقتل وهو لا ينطق عن الهوى. إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وينطلق الجيش، وينطلق خالد بن الوليد جنديا صادقا مخلصا في هذا الجيش الذي يتكون من 3000 مقاتل. ولما وصل الجيش إلى أرض الروم إلى مؤتة وجدوا أنفسهم أمام مفاجأة مذهلة، وجدوا أنفسهم أمام جيش يتكون من 100,000 مقاتل. فتردد البعض وقالوا: لا، كيف نقاتل؟ فقام الشاعر الشهيد عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، ونحن لا نقاتل القوم بكثرة ولا بعدد ولا عدة، إنما نقاتل القوم بهذا الدين، فقوموا فانهضوا للقتال، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وألهبت هذه الكلمات مشاعر الصدق ومشاعر الشوق للجنة في قلوب هؤلاء الصادقين، ولم يترددوا في خوض هذه المعركة التي لا يمكن بحال أن تخاض في عالم الحروب. جيش يتكون من 3000 أمام جيش جرار يتكون من 100,000 مقاتل، مستحيل، ما فيش تكافؤ، ما فيش وجه مقارنة على الإطلاق. لا، الجيش ينسحب، أأمن وأفضل، لأن ده خطر حقيقي. وبدأت المعركة، وإن شئت فقل حسمت المعركة، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقبل أن يسقط اللواء على الأرض التقط اللواء من زيد جعفر بن أبي طالب، ورفع اللواء بيمينه فضربوا يمينه فقطعوه، فالتقط اللواء بشماله فقطعوا شماله، فانكفأ على اللواء بعضديه ودماؤه تنزف، قطعت ذراعاه، انكفأ على اللواء بعضديه لا يريد أن يسقط اللواء على الأرض، لكن طعنوا جعفر بن أبي طالب وسقط اللواء، وسقط معه كوكب الشهداء. جعفر الطيار، ايه الطيار دي يا مولانا؟ الذي ابدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. وقفت على المعلومة دي؟ الذي ابدله الله بذراعيه بجناحين بدل ذراعيه يطير بهما مع الملائكة في الجنة. فاكرين قولة علي رضي الله عنه؟ محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. أخويا جعفر بن أبي طالب، أخويا محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن علي، ورضي الله عن جعفر، ورضي الله عن الزهراء، ورضي الله عن السبطين الحسنين، ورضي الله عن آل بيت الحبيب النبي، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التقط اللواء بعدما سقط عبد الله بن رواحة الشاعر الشهيد رضي الله عنه، فطعنوا عبد الله بن رواحة فقتل عبد الله بن رواحة، وسقط اللواء على الأرض وانقض على اللواء الصحابي الجليل ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وظل ينادي في أرض المعركة: يا أبا سليمان، يا أبا سليمان، يا ترى من أبو سليمان؟ إنه البطل العنيد، إنه الفارس الرشيد، إنه خالد بن الوليد، خذ الراية يا أبا سليمان. قال خالد المؤدب: لا، أنت أسن مني، وأنت ممن شهد بدرا، ولست أولى بالإمارة منك. قال: لا، والله ما أخذت اللواء إلا لك يا خالد. ونادى ثابت بن أقرم في المسلمين في هذا الوقت الرهيب: أترضون إمرة خالد؟ قالوا: نعم. فدفع اللواء لخالد بن الوليد. يا الله، وقد حسمت المعركة ورب الكعبة، لكن خالد بن الوليد قد التقط اللواء بيمينه ودفع اللواء أمام عينيه وبين يديه، وكأنما يقرع أبوابا مغلقة آن لها أن تفتح بإذن الله على يد هذا البطل العنيد والفارس الرشيد. اعتلى العبقري بجواده أعلى قمة جبل، ونظر نظرة ثاقبة بعينين ثاقبتين كعيني الصقر، واستطاع في لمح البصر أن يحدد الخطة الجديدة للمعركة، وعاد في ظلام الليل فجعل الميمنة في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وأخر المقدمة إلى المؤخرة، وقدم المؤخرة إلى الأمام، وغير الرايات وغير الوجوه، وكلف طائفة أخرى إذا أصبح الصباح أن تتأخر خلف الجيش وأن تثير غبارا وجلبة وصياحا وضوضاء. شايف عقل القائد؟ سبحان الله، عقل القائد المذهل رضوان الله على خالد. وبدأت المعركة في الصباح، وتقدم خالد بن الوليد الجيش، وبفضل الله تحطمت في يد خالد في هذا اليوم 9 أسياف. والحديث في صحيح البخاري: قائد في المقدمة بدأ الصباح، والطائفة خلف الجيش تثير الغبار وتثير الجلبة والصياح، والروم ينظرون إلى رايات تختلف عن الرايات بالأمس ويرون وراء وجوها مختلفة، فظن الروم أن مددا جديدا أتى من المدينة النبوية لجيش المسلمين، فدب الرعب في قلوب الروم وانسحبوا، واستطاع خالد بن الوليد بسيفه بل بفضل الله جل وعلا ثم بسيفه أن يشق ثغرة واسعة آمنة ليعود بجيشه آمنا مطمئنا بفضل الله جل وعلا. وهنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يقف في المسجد النبوي ليخبر الصحابة بسير المعركة وما الذي حدث فيها، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وقف الحبيب، والحديث في البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك، وعيناه تذرفان بأبي هو وأمي وروحي، يبكي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الله، صلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. خلاص وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى سير المعركة ويرى كيف أصيب زيد، كيف أصيب جعفر، وكيف أصيب عبد الله بن رواحة، وكيف أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. شهادة يعني تجعلنا نشعر بالخجل، نشعر بالحياء، نشعر بالتطاول إن تكلمنا وتحدثنا وأسأنا إلى سيف من سيوف الله. بشهادة من؟ بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في أعلى درجات الصحة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، فسمى النبي هذا فتحا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. ومن هذا اليوم أيها الأفاضل عاد خالد بن الوليد رضي الله عنه ليتبوأ مكانة مرموقة عالية في قلب المصطفى ابتداء، وفي قلوب الصحابة والمؤمنين انتهاء، إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي فتح مكة، لا إله إلا الله، يختار المصطفى خالد بن الوليد قائدا للميمنة، كان قائد الميمنة في أحد، وهو الآن قائد الميمنة في فتح مكة. فبالأمس القريب كان جنديا في كتائب الشرك، وهو الآن جندي في كتائب التوحيد، بل قائد من قادة التوحيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانه من بيد القلوب. ويبلي خالد بن الوليد بلاء حسنا إذ يكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحطيم العزة، رعب. كان السدن حول الأصنام قد ملأوا القلوب بالرعب، أوعى تقرب، قربت هذه آلهة إياك أن تقترب منها. لكن خالد بن الوليد الذي أشرق نور التوحيد في قلبه حتى ملأه، ولم يعد في هذا القلب مكان لسوى الله جل وعلا، ينطلق بقوة وثقة في الله ويقين ليحطم العزة، ليحطم الأصنام، وهو يكسره ويقول: يا عزة، كفرانك لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. يا عزة، كفرانك لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. وبعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الموضوع لسه طويل، وبعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتولى الخلافة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبين عشية وضحاها تشتعل نار خبيثة خطيرة وتعصف ريح عاتية تكاد تلتهم الأخضر واليابس، إنها ريح الردة، إنها ريح الردة الغادرة. لكن الصديق رضي الله عنه، ذلكم الرجل الذي كان قد وصل 60 من عمره، قام وقد حل في إهابه كل قوة الشباب، قام الصديق بفضل الله جل وعلا قومة لله، ووقف وقفة صادقة حتى تحولت المحنة بفضل الله ثم بفضل الصديق إلى منحة على هذه الأمة وعلى هذا الدين. قام الصديق رضي الله عنه بقوة وبحسب وبإرادة ليطفئ هذه النار المشتعلة وليقاتل هؤلاء المرتدين، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيوف. وقام الصديق رضي الله عنه قومة لله عز وجل حتى تحولت المحنة بين يديه إلى منحة حقيقية. فهناك من الناس من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، ورحم الله علي بن المديني إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. كلام يكتب بماء العيون. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. رضي الله عن الصديق ورحم الله إمام أهل السنة. قام الصديق لله جل وعلا، وقام ليختار القادة بنفسه، لكن الصديق رضي الله عنه قد وقعت عينه منذ الوهلة الأولى على قائد المجاهدين وترياق وساوس الشياطين، على خالد. اختار القادة جميعا، لكنه وقف بين يدي خالد وقال له: يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف سله الله على الكفار والمنافقين. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح. قام الصديق أمام خالد ليبين له دوره بكلمات نبوية: يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف سله الله على الكفار والمنافقين. والحديث في مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح. شارك خالد بن الوليد في كل حروب الردة من أولها إلى آخرها، كل المعارك، ولم يهزم بفضل الله في معركة واحدة. لكن الصديق الملهم لما رأى مسيلمة الكذاب قد نكب عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة نكبة شديدة، أصدر الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه أوامره لقائده المظفر خالد بن الوليد أن ينطلق مسرعا ليتولى بنفسه قتال مسيلمة. ولبى خالد بن الوليد ونفذ الأمر في التو واللحظة وانطلق لقتال مسيلمة الكذاب، ووقف العبقري ليضع خطة جديدة للمعركة، لا سيما وقد نكب مسيلمة عكرمة ابن أبي جهل نكبة شديدة، وأسقط جيش مسيلمة كثيرا من الصحابة قتلى. نعم، سقطوا كزهرات حديقة غناء طوحت بها عاصفة عنيدة. استطاع خالد بن الوليد بعد هذه المعركة الطاحنة الحاسمة أن يحقق انتصارا مذهلا بكل المقاييس، وبدأ جنود مسيلمة يتساقطون في الميدان بالمئات، كذباب خنقت أنفاسه نفثات مطهر مبيد، واستطاع بفضل الله أن يحقق انتصارا مذهلا، لأنه كان أمام جيش يقرب من 40,000 مقاتل، ونصر الله عز وجل خالد بن الوليد، وطويت تحت التراب إلى الأبد راية الدعي الكذاب مسيلمة، وأصدر الخليفة المبارك أوامره إلى قائده المظفر أن ينطلق إلى أعتى إمبراطوريات الشرق إلى إمبراطورية فارس في بلاد العراق. أخبر بنقلة كبيرة جدا، وأستطيع أن أقول على سبيل الإجمال، لقد دخل خالد بن الوليد مع الفرس في بلاد العراق 15 موقعة و15 معركة، لم يهزم في معركة واحدة بإذن الله جل وعلا، حتى في معركة ذات السلاسل التي قيد فيها الروم أنفسهم بالسلاسل ليضمنوا ألا يفروا أمام ضربات خالد الطاحنة، هزموا أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكاد الرعب والفزع أن يقضي على هؤلاء قبل أن يدخلوا في قتال، بمجرد أن يسمعوا بمقدم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أي بلد من البلدان التي سيطر عليها الفرس لسنوات طويلة. بل اسمعوا مني هذه العبارة وأنا مسؤول عنها أمام الله جل وعلا، لقد استطاع خالد بن الوليد في عام واحد في قتاله مع الفرس أن يحقق ما لم يحققه الرومان في أجيال متعددة. أقولها تاني وأنا مسؤول عنها أمام الله ثم أمام التاريخ، لقد استطاع خالد بن الوليد أن يحقق في عام واحد في قتاله مع الفرس ما لم يستطع الرومان أن يحققوه في أجيال وفي أعوام متعددة متتالية. في بلاد الروم الإمبراطورية الأخرى في هذا الزمان، سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن إمبراطور الروم قد أعد جيشا جرارا يتكون من 240,000 مقاتل، عدد لا نظير له في الجيوش في هذا الوقت وفي هذا الزمان، جيش يتكون من 240,000 مقاتل. وقال إمبراطور الروم كلمة خطيرة، اسمع، قال: والله لأشغلن أبا بكر أن يورد خيله إلى أرضنا بعد اليوم، والله لأشغلن أبا بكر أن يورد خيله إلى أرضنا بعد اليوم. ما عادش يفكر في المسألة دي تاني، وأعد هذا الجيش الجرار. فقام الصديق بنفسه رضي الله عنه ليعد الجيش وليختار القادة أسوة بأسوته وقدوته المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاختار أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، اختار أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد ابن أبي سفيان، ووصل الجيش إلى بلاد الروم. لكن الجيش وجد نفسه أمام مفاجأة مروعة، وجد الجيش نفسه أمام جيش جرار لا نظير له في عالم الحروب في هذا الوقت قبل ذلك، يتكون من 240,000 مقاتل. فأرسلوا إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبروه بالموقف الجديد. اسمع ماذا قال الصديق، قال: والله لأشفين وساوسهم بخالد بن الوليد. مش بقول لك ترياق وساوس الشياطين، والله لأشفين وساوسهم بخالد بن الوليد. وأصدر الخليفة الراشد أمره إلى خالد بن الوليد أن يترك العراق وأن ينطلق إلى بلاد الشام. خلي بالك والله، وقبل أن يغادر خالد بن الوليد العراق إلى بلاد الشام، في قفزة جريئة خالدية لا يجرؤ عليها إلا خالد، يستطيع خالد، إذ لم يبقى على موسم الحج إلا أياما، بقي أسبوعان فقط على موسم الحج، ويستطيع خالد ويعقد النية وينفذ على أن يترك العراق ليذهب إلى موسم الحج حتى بحيث لا يشعر بغيابه أحد لا من المسلمين ولا من الأعداء بل ولا يعلم بوجوده في موسم الحج أمير الحج خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لم يستطع خالد أن يفوت هذا الموسم بعد هذه الانتصارات دون أن يؤدي فريضة الله جل وعلا، فبجواده ينطلق من العراق إلى أرض مكة ليؤدي المناسك كاملة وليعود مرة أخرى إلى العراق دون أن يعلم أحد إلا الخاصة من القادة المقربين منه. ثم عاتبه الصديق رضي الله عنه بعد ذلك وأرسل له رسالة رقيقة ليقول له فيها بعد حمد الله والثناء عليه: هنيئا لك أبا سليمان، هنيئا لك النية والحظوة، فأتمم يتمم الله عليك، وإياك أن يدخلك عجب فتخسر وتخذل، واعلم بأن الله عز وجل هو ولي المن وصاحب الجزاء، إياك أن يدخلك عجب فتخذل وتخسر، وإياك أن تمن بعمل، فالله جل وعلا له المن وهو ولي الجزاء. ثم أمره أن ينطلق إلى بلاد الشام ليتولى القيادة العامة في جبهة الشام. فانطلق خالد بن الوليد في سرعة الضوء ليكون هنالك في بلاد الشام بعدما ترك على أرض العراق أخاه البطل المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وينطلق خالد بن الوليد إلى بلاد الروم، وقد سبق خالد رضي الله عنه كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي عبيدة ابن الجراح. أرسل الصديق كتابا إلى أبي عبيدة، خلي بالك والله، قال الصديق لأبي عبيدة بعد حمد الله والثناء عليه: من أبي بكر إلى أبي عبيدة ابن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد فلا تخالفه، واسمع له وأطع، واسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. يا سلام يا سلام يا سلام على التجرد، لما الأمة تقدم الأكفاء، لما تقدم الأمة الرجل في الموقف الذي يحتاج إليه والرجل المناسب في المكان المناسب بدون مجاملات كذابة، بدون مجاملات كذابة. ويبقى الرجل لا يجيد ويتقدم إلى مكان فيضر الأمة ونقول له: يا من تطعم الطير في السماء، ويا من تطعم السمك في الماء، ويا من بالراحة شوي. فلنقدم الأكفاء لأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى الأكفاء في كل ميدان وفي كل مجال بدون مجاملات كذابة. يقول الصديق لأبي عبيدة: وأنت عندي خير منه. ده موضوع تاني، لا أقلل من زهدك ولا من ورعك ولا من علمك ولا من فضلك، لكن لا تحسن أن تتقدم لهذا المكان فتورع عن أن تتقدم إليه، ولا ينقص قدرك في شيء إطلاقا. ويرسل خالد بن الوليد، خالد رسالة إلى مين؟ إلى أبي عبيدة. يا سلام، بيقول له إيه؟ بيقول له من خالد بن الوليد بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله: من خالد بن الوليد إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي أمرها والقيام على شأنها وجندها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا غنى لنا عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد، الله الله على التربية، الله على الأدب، الله على الجمال، الله على الخلق، الله على التجرد، الله على الإخلاص، على الصفاء. خلاص ما فيش مشكلة، في تجرد عالي، النية أن ينصروا دين الله جل وعلا. ولذلك أقول لا يعنينا من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، لا يعنينا من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. فليرفع الراية أي مسلم ونحن معه، مش أقول له نزل إيدك، مش انت اللي ترفع الراية، انا اللي ارفعها. انت مين انت؟ انت ابن مبارح وانا سبقك بقالي مليون سنة، تجي انت؟ لا لا لا لا، فيه تجرد لله، فيه اخلاص في نصرة هذا الدين. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش في سبيل زعامة أو صدارة أو قيادة أو جماعة أو ريادة أو شهرة أو منصب أو جاه أو مال. لا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. عاوزين دي؟ دي لو وجدت نصرة الأمة، والله العظيم لو وجدت نصرة الأمة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة، هناك في المؤخرة خالص، كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. لا يريد طبلا إعلاميا ولا زمرا سياسيا، لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجندي، ما دام هو على الطريق يعمل لله جل وعلا. إخلاص، تجرد عالي جدا. أنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن رأيك ولا عن مشورتك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد، وينطلق خالد بن الوليد ونفذ الأمر. يا سلام، وإن شئت فقل هنالك يستقبل أبو عبيدة خالد بن الوليد استقبال الجندي لقائده، استقبال الجندي لقائده، بعد أن كان أبو عبيدة القائد العام في جبهة الشام، يؤدي إن شئت فقل يؤدي تحية الجندي لقائده، لا حرج على الإطلاق. ويقوم خالد خطيبا فيقول بعد حمد الله والثناء عليه: هذا يوم له ما بعده، فأخلصوا جهادكم لله عز وجل. الله، فأخلصوا جهادكم لله عز وجل، وأرضوا الله بعملكم، واعلموا بأن إن هزمناهم ورددناهم اليوم إلى خندقهم لا نزال نردهم إن شاء الله، وإن هزمونا لن نفلح بعدها، وتعالوا بنا لنتبادل الإمارة، ليكون أحدنا اليوم أميرا، وليكون الآخر غدا أميرا، وليكون الثالث بعد غد أميرا، حتى يتأمر كلنا، واتركوا الإمارة لي في اليوم الأول. فقبلوا جميعا، واعتلى العبقري بجواده أعلى ربوة، ووضع خطة المعركة بسرعة البرق، وأعطى الإشارة بالإذن ببدء القتال، وصرخ بأعلى صوته: الله أكبر، هبي ريح الجنة، هبي رياح الجنة. ثم قال: امتازوا اليوم لنعلم بلاء كل حي، امتازوا لنعلم بلاء كل حي. وضرب المسلمون في هذه المعركة في اليرموك أروع الأمثلة للبطولات، حتى نادى رجل في هذه المعمعة الطاحنة وسط صوت السيوف وصهيل الخيول ووقع الرماح والسهام والنبال، ينادي أحد الصحابة على أبي عبيدة: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة. فالتفت إليه أبو عبيدة في ساحة المعركة: ماذا تريد؟ فيقول الرجل: لقد عزمت على الموت في سبيل الله، فهل لك حاجة لأبلغها اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أبو عبيدة: نعم نعم، إذا لقيت رسول الله فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك أبو عبيدة: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ينادي عكرمة ابن أبي جهل، ابن أبي جهل، أجل عكرمة ابن أبي جهل، ويقول: لطالما قاتلت رسول الله قبل الإسلام، أفأفر اليوم من القتال أمام أعداء الله؟ من يبايع على الموت؟ فقال له كوكبة من أصحاب رسول الله: بايعوه. وانطلقوا وهم يبحثون عن الموت في سبيل الله لا عن النصر. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فنصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. ها هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولا أريد والله أن أطيل، أنا لا أعلم، قد مضى الوقت سريعا سريعا، لأن الحديث عن هؤلاء الأطهار حديث ممتع جميل. ها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الانتصارات وفي أوج هذه الانتصارات يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويأتي البريد من المدينة النبوية إلى أبي عبيدة بن الجراح يحمل كتابا من خليفة المسلمين من عمر رضي الله عنه، يأمر عمر أبا عبيدة أن يعزل خالد بن الوليد عن القيادة العامة وأن يتولى أبو عبيدة القيادة العامة من جديد. انتبه معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة لنقف على أروع موقف في حياة خالد على الإطلاق. خالد القائد المنتصر، هل سيتنازل بسهولة؟ نعم. لن يقوم بانقلاب عسكري على عمر في المدينة؟ أبدا أبدا، لا يعني أن يكون قائدا مطاعا أو أن يكون جنديا مطيعا ما دام يعمل لله جل وعلا. وبالفعل يؤدي خالد بن الوليد تحية الجندي لقائده أبي عبيدة بحب وبرضا. لماذا يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وهو القائد المظفر المنتصر؟ والجواب من عمر. وأرجو أن نعلم أن عمر رضي الله عنه إن تكلم فإنما ينطق بالحق بشهادة رسول الله، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. بشهادة نبوية يا جماعة، يعني لا ينبغي على الإطلاق إن تكلم عمر أن نحمل كلامه ما لا يحتمل. فمن السخف أن نتهم عمر بن الخطاب بأنه عزل خالد لأنه كان يحقد عليه، أو لأن ضغينة قديمة بينه وبين خالد، أو لأن خالد بن الوليد كان يصارعه في أرض مكة في أهل مكة، وكان خالد بن الوليد يصرع عمر في كل مرة وقد كسر له إحدى ساقيه، إلى آخر هذه السخافات وإلى آخر هذه الكلمات التي يتصور البعض أن عمر بن الخطاب ما عزل خالد بن الوليد إلا بسببها. لا، ثم لا، لماذا عزلت خالد بن الوليد يا عمر؟ يجيب عمر في كلمة واضحة كالشمس في وضح النهار ويقول إني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة. الله، كلام عمر، إني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فتنوا به، ولكن الناس فتنوا به، فأردت أن يعلموا أن النصر من الله وأن الله هو الصانع وألا يكونوا في عرض فتنة. كلام واضح حاسم. عمر خاف على الناس، الناس اعتقدوا في أن النصر من عند خالد وبسيف خالد، فأراد عمر أن يعلم القوم أو الخلق أن النصر من عند الله لا من عند خالد ولا بسيف خالد، لا سيما أن خالد لم يهزم في معركة قط، وبالفعل فتن كثير من الخلق به وبسيفه. وهذا الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل يريد أن يعلم الأمة هذا الدرس العملي من دروس الاعتقاد، أن الضر والنفع بيد الله وأن النصر من عند الله وأن التوفيق لخالد إنما هو من الله جل في علاه. ولذلك خذ أعظم الأدلة على حب عمر الغامر لخالد بن الوليد حينما نام خالد بن الوليد على فراش الموت وهو يقول وهو يبكي لقد شهدت نحو 100 زحف وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. يموت خالد على سريره في فراشه، فالكل سيموت، يموت المجاهدون الأبطال ويموت الجبناء القاعدون، يموت الأغنياء ويموت الفقراء، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الرسل والأنبياء ويموت الكفار والمشركون، كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. يموت خالد بن الوليد ويسمع الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيبكي عمر ويقول: ما عند الله لخالد خير مما تركه، ما عند الله لخالد خير مما تركه. ثم يقول عمر رضوان الله عليه: لقد عاش حميدا ومات سعيدا. لقد عاش أي خالد بن الوليد حميدا ومات سعيدا. مات خالد بن الوليد، إيهن يا بطل كل نصر، إيهن يا فجر كل ليل، ها أنت قد أتممت مسراك، فلسيرتك المجد أبا سليمان، ولذكراك الخلد في دنيا الناس يا خالد. مات خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبعدها ينام عمر على فراش الموت، فيذهب إليه بعض الصحابة ويقولون: ألا تستخلف؟ يعني ألا تختار خليفة بعدك؟ فيقول عمر: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لوليته، فلئن قدمت على ربي وسألني لما وليت خالد لما وليت أبا عبيدة لقلت: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ثم يقول عمر: ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته، فلئن قدمت على ربي وسألني لما وليت خالد بن الوليد لقلت لربي: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. والحديث رواته كلهم ثقات إلا أبا العجماء من باب الأمانة العلمية، وهو مختلف فيه، وقد وثقه ابن معين ووثقه الدارقطني ووثقه غيرهما. فالحديث بفضل الله جل وعلا نحتج به بكل ثقة. لو قدمت على ربي وسألني لما وليت خالد بن الوليد لقلت: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. أيها الأحبة، ماذا بعد؟ هل بقي شيء أستطيع أن أقوله عن خالد؟ أستغفر الله، وهل قلت شيئا عن خالد؟ ما قلت شيئا عن خالد بن الوليد، والله لولا ضيق الوقت ولو ظللت طوال الليل أتحدث عن هذا البطل ما وفيناه حقه أبدا. رضي الله عن خالد بن الوليد وجمعنا به في جنات النعيم، ورضي الله عن أصحاب سيد النبيين، وصلى الله وسلم وبارك على المعلم والمربي وعلى الأسوة والقدوة. وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بالأمل الذي يدفعه العمل لندفع هذه الهزيمة بانتصارات بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يزيل الغم عن الأمة كلها في كل مكان، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان، وأن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يربط على قلوبهم وأن يردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة صالحة ناصحة نافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير في دقائق معدودات حتى لا أشق على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، نستقبل اتصالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. ازاي صحتك؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك لينا والأمة محمد ويهدي المسلمين ويهدي من كل كتب كلمة على المسلمين كلمة. معلش أنا متلخبطة إني عشان بكلم حضرتك، فرحانة بكلم حضرتك. الله يسترك. ربنا يجزيك كل خير يا رب ويخليك لينا يا رب. اللهم امين يا رب. فضلت الشيخ اسال سؤالين. نعم. في سوره التوبه في ايه 30 بيتقول وقالت اليهود العزيز ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله. العزي اسف معلش. نعم. فكنت عايز اعرف مين العزي. طب حاضر. السؤال الثاني بالنسبه لنقل الاعضاء من جسم الميت لجسم الحي. نعم. ده ما اعرفش حرام ولا حلال، ولو حلال طب ما هو الميت بيحس، مش ما ماتش يعني على الكلام اللي انا اعرفه، الميت لما بيموت بيقولوا ايه الميه مثلا ما تبقى سخنه ما تبقى ساقعه بيحس بيها، بيقولوا حاسبوا على الميت وانتوا بتغسلوه قعدوه كويس حاجات من دي. نعم. يبقى ازاي يتحمل السلاح؟ هل حقيقي بيحس؟ طيب حاضر. وبالنسبه معلش هترجط في شيء، تكلم الدكتور عاطف يعمل لنا صلاة جمعة كل جمعة من مسجد تبع قناة الناس، وكون حضرتك أول واحد تقول لنا خطبة الجمعة فيها. حاضر. وجزاك حاضر. الله كل خير. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك لنا يا رب. الله يسترك. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شايف؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. امين. الله يبارك فيكم. هو حضرتك انا عندي سؤالين. السؤال الاول دلوقتي بالنسبه لاسماء الله الحسنى. نعم. طبعا يعني اسماء الله الحسنى دي اسماء الله، ينفع ان اسماء الله نسردها في اوراق وفي كتب؟ اسم الله مثلا يعني جل جلاله 312 مره يشفي قشر الشعر؟ لا حول ولا قوه. اسم الله كذا مثلا 400 ما اعرفش كم مره يشفي كذا؟ طيب يا اختي جزاك الله خير. هل ده يعني ده احنا عايزين نعرف الناس توحيد كويس قوي. حاضر يا اختي ربنا يبارك فيك يا رب. جميل جزاك الله خيرا. سؤال بديع. ارجو من اخواننا الا يفصلوا على المتصل حتى ينتهي المتصل من سؤاله. يعني لا ينبغي ابدا ان ربنا يبارك فيك يا محمود. طيب نستقبل اتصالا اخر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا. ربنا يجزيك كل خير. اللهم امين يا رب. وحضرتك انا موظف في الحكومه وعندنا حاجه اسمها صندوق ادخار. صندوق ادخار او صندوق زماله. صندوق زماله نعم. ده حضرتك يعني بيدفع كل شهر مثلا جزء من المرتب. اي نعم. فده وبناخد مثلا واحنا طالعين مع المعاش المكافاه ديت. نعم. فحضرتك ده داخل في الربا يعني؟ حاضر. لو انا مثلا دفعت وخرجت على المعاش وخدت مثلا الجزء المبلغ ده يعني داخل في الربا؟ حاضر يا اخي. وسأل حضرتك تاني يعني بالنسبه لصلاه الامام. نعم. بالنسبه لصلاه الامام. صلاه الامام يعني يجوز ان هو يقرا من المصحف يجوز ان هو يقرا من المصحف؟ حاضر يا اخي. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ بعد إذن سيادتك، أنا سمعت من فتاوي الحلقة الماضية بتاعت حضرتك إن حضرتك قلت ما نبدلش ذهب بذهب علشان ما يبقاش نوع من أنواع الربا. نعم. فأنا كانت زوجة أخويا كانت عايزة تستلف فلوس، فأنا ما كانش معايا فلوس فإديتها يعني عبارة عن غوشتين ذهب. نعم. فقلت لها بس أنا جايباهم بمبلغ كذا، بس هي خسرت فيهم طبعا وهي بتبيعهم وأنا كنت معاها. فقلت لها بس انا عاوزاهم ذهب، فاحنا اتفقنا على كده، فالافضل اني اخدهم منها فلوس، بس الفلوس اللي اخدها الثمن اللي هي باعتهم بيه بالخساره ولا اللي انا اشتريتهم بيه؟ حاضر. جزاك الله كل خير. وياك الله يبارك فيك. طيب لو في حد على الهاتف لا نتركه. في حد على الهاتف في اتصال؟ طيب حتى يعني الوقت لا اريد ان اخذ وقت اخواني بعد الحلقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك فضيله الشيخ؟ مرحبا ربنا يبارك فيك. عايزين نسال سؤال كده في مناسك الحج ممكن؟ اتفضل. ليه اخويا كان راح يعمل عمره فهو كان على المركب لبس الاحرام. نعم. تمام. فبعد ما لبس الاحرام فاتضح ان هو هينزل على السكن الاول فخلع الاحرام مره ثانيه، فهل هو عليه اسم بالنسبه للفتوى؟ طب حاضر. هو كان رايح عمره مش حجه كبيره. طيب حاضر. فهو عايز يسال يعني اذا كان هو يفضي كده عليه فدوى ام لا. حاضر يا اخي. جزاك الله خير. وياك. طيب هل فيه اتصال اخير؟ اتصال اخير حتى نجيب على الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذي. أهلا وسهلا. ربنا يطمن عليك يا رب ويقوي إيمانك. آمين. والنبي أستأذنك، أنا معايا مبلغ في البنك. نعم. معايا مبلغ في البنك. نعم. 20,000 جنيه. نعم. فليهم فوائد. نعم. الفوائد دي مصيرها إيه؟ حاضر. فالله يرضى عليك طمني واتصرف. هو ماليش باب غير ربنا سبحانه وتعالى ثم المكان ده. حاضر. يعني حبيب. مش قادر احطهم في اي حاجه تاني. طيب ربنا يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نكتفي معذره لاخواني واخواتي الافاضل والفضليات لان الوقت قد ازف، لم يتبقى الا دقائق معدودات. بالنسبه لسؤال اختنا الفاضل الاول، الا وهو قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وربنا جل في علاه يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقبلها قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهو أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له. جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلال ربي. العزير رجل له قصة كبيرة في أول سورة البقرة، هو ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله هذه بعد موتها. والعلماء مختلفون في هذه القرية، هل هي قرية بيت المقدس أو غيرها، لا يعنينا هذا، لأن القرآن لو كان في ذكر القرية فائدة لذكر القرآن اسم هذه القرية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ فنظر فوجد الشمس لازالت مائلة إلى الغروب، فقال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذا وجه المقارنة الثابت. طب وجه المقارنة المتغير؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نركب بعضها في بعض، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. الحمار تحلل، الحمار الذي كان يركبه العزير تحلل، والطعام اللي كان على ظهر الحمار لا زال باقية. تقدر تجيب لي دب فريزر يحفظ فاكهة لمدة 100 سنة؟ ها طبعا لسه ما وصلناش للمسألة دي. طيب يبقى الطعام ما تغيرش، مع انه في كل عوامل التعرية عليه، شمس وهواء ورياح، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريح. الحمار تحلل خلاص. وإذ بالعزير ينظر فيرى هذا الحمار الأعضاء العظام بتأتي إلى جوار بعضاء البعض، وكل عضو بيلتحم بفضل الله عز وجل في العضو الذي يتبعه أو الذي يليه، ثم تكون الحمار عبارة عن هيكل عظمي، ثم كسي هذا العظم باللحم، ثم أرسل الله عز وجل الملك فنفخ في هذا الحمار روح فنهق الحمار بإذن الله تبارك وتعالى. وانظر إلى حمارك ولنجعلك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، وبعدها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وبعدين بعد هذه النظرة السريعة فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبعد ذلك ربنا قصة إبراهيم، أو يعني في قضية إحيائه هو للموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم ما شكش في قدرة الله وما أنكرش قدرة الله. ده أنت حضرتك بتقول لي تصور الواد السنة دي جاب 104% في الثانوية العامة، وتقوم جايب لي الشهادة تقول لي شايف الشهادة، وما نقرأ الشهادة ما شاء الله، وما انظر إلى ابن كله كيف حصلت على هذا المجموع؟ أنا ما بأنكرش أنه حصل على المجموع، إنما أنا عاوز أسأل عن الكيفية. ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو لا ينكر قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. 4 طيور، أي طيور بقى، حمام، هدن، ما لناش داخل، مش مشيه ذي القضية. قطع الرؤوس وقطع العظم وقطع الريش واخلط بقى، اعمل سلطه كده وحط كوم عظم ولحم وريش على راس كل جبل، وانت بنفسك يا ابراهيم اللي تقف تنادي، واقف ابراهيم ينادي على الطيور دي، ثم ادعهن ياتينك سعيا. وما قالش ياتينك طيرانا، لا سعيا، عشان تبقى عارف ان هو ده هو ده. حتى قال الحافظ ابن كثير: لقد امسك ابراهيم بيده رؤوس الطيور، فكان اذا قدم مثلا راس طير الى جسد طير اخر لا يلتحم، فان قدم الراس الى نفس الجسد التحم وطار بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فلما نظر اليهود إلى العزير بعد هذه الغيبة الطويلة بعد 100 سنة، وبعدين عاد العزير بعد ذلك وعرفوه، اتخذوه وعبدوه يعني من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما أبقاه الله إلا لأنه من الله أو لأنه من روح الله، فجعلوه أو اتخذوه إلها مع الله كما قال ربنا: وقالت اليهود عزير ابن الله. والله تعالى أعلم. طيب، نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، هذه مسألة فقهية، ويعني دائما أقول لا ينبغي في مثل هذه المسائل الكبيرة أن يتولى الإفتاء فيها فرد حقير فقير مثلي بذاته، وإنما يجب علينا بأدب وتواضع وانكسار لله عز وجل أن نراجع فتاوى العلماء في المجامع الفقهية. وقد قرأت فتوى العلماء في المجامع الفقهية في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، والمسألة فيها تفصيل، والإجمال فيها إخلال، الإجمال فيها إخلال، وإنما المسألة فيها تفصيل. فهناك أعضاء يجوز أن تنقل بوصية من الميت، بوصية من الميت، ولا يجوز أبدا أن نتعدى على الميت وأن نأخذ منه عضوا من أعضائه بغير إذنه وبدون وصيته، لأن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، كما لا يجوز للإنسان أن يستلب عضوا من أعضائي وأنا حي، فلا يحل لأي بشر على وجه الأرض أن يستغل أو أن يأخذ عضوا من أعضائي وأنا ميت. اللهم إلا إن أوصى الميت بذلك لسبب من الأسباب أو لغرض من الأغراض أو لنية أي كانت من النوايا. فهناك أعضاء يجوز أن تنقل من إنسان إلى آخر ومن ميت إلى حي، بس بهذا الضابط الذي ذكرت، ألا وهو وصية مباشرة من الميت نفسه. مثلا الكبد، يجوز أن ينقل فص من فصوص الكبد أو جزء من الكبد إلى إنسان آخر، لأن الطب الحديث قد أقر بأن الإنسان يستطيع أن يعيش بفضل الله بهذا الجزء، ثم الكبد أو يكتمل هذا بعد ذلك، يكتمل الكبد بعد ذلك. فالضابط في المسألة الطب، ليست الفتوى الشرعية مقدمة هنا على فتوى الأطباء المتخصصين. فإن أفتى الأطباء المتخصصون بجواز نقل عضو من هذه الأعضاء إلى جسد آخر بشرط أن لا يقع ضرر لا على المتبرع أو لا على من يؤخذ منه العضو أو على من ينقل إليه العضو، فلا حرج حينئذ. وهنالك أعضاء لا يجوز على الإطلاق أن تنقل من إنسان إلى آخر، لا يجوز، لأن نقل هذا العضو من إنسان إلى آخر يودي بحياة الرجل الذي أخذ منه هذا العضو كالقلب مثلا إلى غير ذلك، يفتي في هذه المسألة الأطباء المتخصصون. يبقى إذن نقل العضو من الميت بغير وصية منه وبغير إذنه لا يجوز، لأن هذا انتهاك لحرمة الميت، وانتهاك حرمة الإنسان وهو ميت كانتهاك حرمته وهو حي، وهذا حرام في دين الله تبارك وتعالى. أما إن أوصى فلا بأس ولا حرج بالضوابط التي ذكرت. أما بالنسبة لنقل عضو من حي إلى حي فبهذه الضوابط التي ذكرت أيضا، ويفتي في هذا الأطباء المتخصصون بشرط أن لا يقع ضرر لا على الناقل ولا على المنقول إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك القدر عليه. أما بالنسبة لقضية إحساس الميت بقى بالأحياء، وهل يحس الميت أو لا، وهل يسمع أو لا إلى غير ذلك، مسألة كبيرة مختلف فيها بين أهل العلم. فمن العلماء من يقول بأن الميت لا يحس بأي شيء بعد موته، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ومنهم من يستدل على أن الميت يسمع الأحياء بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعال الأحياء، وبدليل قول عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم، جزء في صحيح مسلم، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: حين خاطب المشركين في قليب بدر: يا عبد الله بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، إلى آخره. فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتخاطب أناسا جيفوا، يعني تحولوا إلى جيفة؟ فقال رسول الله لعمر رضي الله عنه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. فالمسألة حقيقة مختلف فيها، والراجح والله تعالى أعلم أنه إن كان صالحا يسمع يسمع. ومن علمائنا من أضاف قولا رابعا وقال بأن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بغيره، في المسألة مختلف فيها، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب إن شاء الله ننقل الرغبة للأستاذ عاطف، وأرجو الله أن يكون يعني عاطف يستمع إلي الآن. نريد أن تسجل قناة الناس خطب الجمعة لمشايخنا وعلمائنا، وأن تنقل إن شاء الله تعالى يعني بعد ذلك بعد المونتاج على شاشة قناة الناس. وإن شاء الله أنا أبشر بأن هذه فعلا في خطة قناة الناس، يعني أنا أبشر بالفعل بأنها فعلا في الخطة القادمة لقناة الناس أن تنقل الخطب من هنا وهناك وهنالك، وأن تسجل وأن تنقل إن شاء الله، حتى يعني تسعد الأمة بعلمائها ومشايخها. وأسأل الله عز وجل أن يرزق مشايخنا الإخلاص والمدد والعافية. أسماء الله الحسنى، يا الله والله حاجة تتعب القلب والله العظيم. ينفع يا جماعة؟ ينفع أقول 310 مرة ولا 360 مرة ولا 1000 مرة لفظ الجلالة الله يشفي من قشر الشعر؟ ينفع كده؟ والله ما يليق بجلال الله أبدا، والله لا يليق بكمال الله أبدا، والله يكاد القلب أن يحترق. 310 مرة ولا 300,000 مرة لقشر الشعر ينفع؟ أو لأي شيء؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل كمال، اسم لصاحبه كل جلال. ينفع اكتبه 300 مرة ولا 300,000 مرة واقول خد بل واشرب ميت عشان اشتري الشعر اللي في دماغك ينزل؟ هذا سفه، وهذا لا يليق بجلال الله أبدا، ولا يليق بعظمة الله أبدا. والقرآن صحيح، القرآن كتاب شفاء لما في الصدور، وأنا لو أنكر أن في القرآن آيات كريمة نسترقي بها. الفاتحة هي الراقية والواقية والشافية والكافية، آية الكرسي: ما قرأ أحد في ليله إلا وكان عليه من الله حافظ لا يقربه الشيطان حتى يصبح، أو بالعكس، أو آخر سورة البقرة: ألا أدلكم على أفضل ما تعوذ به المتعوذون، وقرأ آيتين من آخر سورة البقرة. من قرأ بآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء: ألا أدلكم على أفضل ما تعوذ به المتعوذون، وقرأ الإخلاص والفلق والناس. إنما بهذه الصورة أبدأ أختار أسماء الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أجعل كل اسم لمرض من الأمراض بدعوى أنني يعني أحبب الناس في أسماء الجلال وصفات الكمال، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يليق بتعظيم هذه الأسماء وهذه الصفات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يليق أبدا. وأنا أحذر إخواني وأخواتي من صنيع هذا، وإنما التعبد لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى، هذا هو المطلوب. تعبد لله بأسمائه الحسنى، يعني إن كنت تريد الرزق فسل الله باسمه الرزاق، إن كنت تريد المغفرة فسل الله باسمه الغفور أن يغفر لك، إن كنت تريد الرحمة فسل الله باسمه الرحمن أن يرحمك، إن كنت تريد أي شيء فتضرع إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قالش فاكتبوا كل اسم عشرات الالاف او مئات الالاف وكل اسم يبقى المرض معين لقشر الشعر والمرض السكر وللسرطان والكذا والكذا، هذا كلام لا يليق ابدا بعالم ولا برجل من اهل العلم ان يعني يملأ يعني اسماع وقلوب المسلمين بمثل هذا، لا يليق ابدا ابدا. فالله جل وعلا له أسماء الجلال وله صفات الكمال، وأمرنا ربنا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتذلل إلى الله إن أردت الرحمة باسمه الرحيم، وتضرع إلى الله إن أردت المغفرة باسم الغفور، وتضرع إلى الله إن أردت الرزق باسم الرزاق، وهكذا. أما أن يكتب في ورق وأن يقال بأنه كذا مرة لكذا ولكذا فهذا لا يليق، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولم يفعله أحد من السلف رضوان الله عليهم قط. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه لذلك والقدر عليه. صندوق الزمالة لا بأس به، مبلغ يقتطع من الموظف ويعطى هذا المبلغ دفعة واحدة في آخر الوظيفة عند خروج من المعاش، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلاة الإمام، هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة النوافل، ليس في الفرائض وإنما في النوافل. فلقد ثبت أن مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي من المصحف في صلاة التراويح. الغوشتين إذا أردت يعني يجب على الأخت الفاضلة أن ترد لك غوشتين بنفس قيمة الجرامات. الغوشتين كان مثلا قيمتهم 20 جرام أو أكثر أو أقل، فيجب على هذه الأخت أن ترد لك غوشتين بنفس القيمة الجرامية، حتى ولو كان السعر وقتها يختلف عن سعر اليوم. العمرة، الأخ لبس الإحرام ثم خلع الإحرام قبل أن يؤدي العمرة، هذا مخير بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم من جديد ولا شيء عليه، وإما أن يؤدي المناسك بعد ذلك كاملة وعليه دم جبران، وعليه دم جبران. السؤال الأخير، المبلغ اللي في البنك وعليه الفوائد ماذا أصنع؟ استخرج هذا المبلغ وضعه في أي بنك من البنوك الإسلامية، وقد ذكرت أن البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك الربوية في أصلين، الأول في عقد التأسيس والثاني في هيئة الرقابة الشرعية، وهذا أدين لله بيودي، مش فتوى فردية وإنما هي فتوى المجامع الفقهية، فتوى المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي المنعقد سنة 1406 هجرية في مكة تشرفها الله، هذه فتوى، فتوى علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة. أما الفوائد فلا تتركها للبنك، وإنما خذ الفوائد وأنفقها في أي باب من أبواب الخير، ولا تخرجها من زكاة المال، لأن الله جل وعلا طيب ولا أقبل إلا طيبة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.